جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل يلزم المرأة إذا متوفى عنها زوجها أن تحتد في بيت زوجها أم لا أن تذهب إلى بيت أهلها؟ أما إذا كان هذا البيت بالإمكان أن تعتد به فهو الواجب عليها، أما إن كانت إن أخرجت منه اضطرارا اضطرت للخروج أو أنها تخاف على نفسها ولا تأمن وتخاف على نفسها فلها الخروج إلى بيت تأمن به. نعم. يقول السائل: إذا طلقت المرأة طلقة واحدة وكانت في العدة فمات الرجل، كيف تكون عدتها؟ ما دامت في العدة فلها الميراث، وعليها أن تلزم عدة الإحداد أيضا لمدة 4 أشهر و10، تلزم أطول العدتين، تلزم أطول العدتين. يقول السائل: نعم، هل الرجل يحد على قريب 3 أيام كالمرأة؟ الرجل يحد؟ نعم، ما علمنا أن الرجل يلزمه الإحداد لا قليل ولا كثير. الرجل يجب أن يكون مثال في يعني إدخال السرور والموعظة وعدم الانكسار، لكن كونه يحس بالمصيبة هذا ما في شك أن الإنسان لو يمكن يحدث له أي شيء من مال أو غيره قد يحزن ويتأثر، لكنه ما يلزم، ما يكون له، ما ينبغي أن يتسمى بالإحداد أو يتصف بالإحداد، فهذا من شؤون النساء فقط لضعفهن وعدم تحملهن. يقول السائل: إذا رأت المرأة زوجها على فاحشة فلها نفس ما على الزوج من الحق؟ لا، المرأة إذا رأت ذلك لو ادعت عليه وأنكر ستجلى 80 جلدة ولا يقبل كلامها، ولا دام أنه لا يكتفي بالحلال عن الحرام، لأنه لا يقبل كلامها مهما كان، ولأن المرأة لا تقبل شهادتها بالحدود، ولا تقبل شهادتها إلا في أمور محدودة ومعينة، ليس منها هذه المسألة، مسألة الحدود ما تقبل. يقول السائل: إن كانت حامل فطلقها طلقة واحدة كيف تكون عدتها؟ حتى تضع الحمل مهما كان، سواء مطلقة أو متوفى عنها. مر بنا الليلة الماضية امرأة سعد بن خولة رضي الله عنه لما مات سقط من راحلة يوم عرفة وكان زوجته حامل، ما لبثت إلا قليل ثم ولدت، وأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها من يوم ولدت قد خرجت من عدتها، والله عز وجل قد ذكر ذلك في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم سواء مطلقة أو متوفى عنها. ويقول: هل لو أن يراجعها في أثناء حملها؟ سبحان الله، ما دامت في العدة فله، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، إذا مش فائدة العدة، ما دامت في العدة فله حق المراجعة، سواء كانت حامل ولم تتم الأقراء 3 أو 3 أشهر إذا كانت من أهل الأشهر، أو كانت حامل حتى تضع الحمل فهي في العدة، لكن إذا انتهت، إذا وضعت الحمل ملكت نفسها بشرط أن تكون الطلقة الأولى أو الثانية. يقول السائل: المرأة الآيسة والمرأة الصغيرة إذا توفي عنها زوجها كيف تكون عدتها؟ أيضا تلزم أطول العدتين، تلزم أطول العدتين. يقول السائل: أنهم يريدون أداء العمرة وقد حاضت امرأة ضمن الركب، فماذا تفعل؟ هل تحرم؟ إذا كانوا سينتظرونها حتى تطهر في مكة ثم تقضي عمرتها فتحرم معهم، تغتسل وتحفظ وتحرم معهم وتلازم ذكر الله والتلبية وكل شيء، إلا أنها ما تدخل المسجد الحرام، تجلس في البيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت، نقضت شعرها واغتسلت وتنظفت ثم لبست ودخلت، طافت وسعت وقصرت من شعرها. هذا إذا كانوا سيلتزمون بأنهم ينتظرونها، أما إذا كانوا لا ينتظرونها فيه ما تحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.